كل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان أعزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه وإذا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما صدق الله العظيم.